جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. طيب الأخ قالون تفضل أكمل الأسئلة. بارك الله فيك. السؤال الثاني دائما يتعلق بالخفين، يعني نعلم أن المسح على الخفين جائز في السفر 3 أيام وليالهن ويوم وليلة للمقيم، فهل هذه الرخصة جائزة لمن له عذر أو جائزة لمن لا عذر له؟ هل يجوز أخذ هذه الرخصة دائما وابدا ندم، يعني نحترم شروط المسح على الخفين كالوقت وإلى آخره، بارك الله فيك، وهل هناك خلاف بين العلماء بارك الله فيك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا يا إخوان وبارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب الأخ يسأل يقول المسح على الخفين نعرف أن له توقيتا وهو 3 أيام بلياليهن للمقيم ويوم وليلة 3 أيام بلياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم، فهل هذا لصاحب الرخصة أو العذر الشرعي أم أن ذلك لا علاقة له بالأعذار الشرعية؟ الجواب أن هذه الرخصة شاملة لمن يعتبر من أصحاب الأعذار ولغيره، لا علاقة بين ذلك، لا علاقة بين المسح على الخفين وبين الأعذار الشرعية، هذه الرخصة عامة لمن هو من أهل الأعذار ولغيره، وقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين ومسح الصحابة من غير عذر شرعي، وإنما من باب أخذ الرخصة، والله سبحانه وتعالى أعلم. The question related to wiping over the khuffain, the leather sacks, does it have any relationship to do with excuse as a sickness, illness, uncomfortable, anything like this? And the Sheikh Hafizallah stated that there is no relationship between wiping over your sacks or the khuff and having illness or sickness or any other excuse. Is denied for everybody. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam had wiped over his khuf with no excuse, illness, and the Sahaba did this, the same thing, with no excuse or the excuse. So this doesn't have anything to relate to this, to have a reason. So regardless if the person have a reason or don't have a reason, it is permissible for him to wipe over his khuf or his foot wearing his socks, shoes, boot, whatever that he's wearing. Doesn't matter if you are traveling or home, if you are sick or not sick, there has nothing to do with this. The only time is different between a person who's home and a person is traveling, and Allah knows best.